فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. هي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، وهي آفة الحسرة والندامة لمن تركها. هي التي فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام في السماء، وهي التي يفرج بها طول الموقف يوم القيامة عن العباد. قال عليه الصلاة والسلام: فأسجد بين يدي الله تعالى فيفتح علي من المحامد ما لم يفتح على أحد من قبلي. كم من كربة رفعت بها، وكم من مصيبة كشفت بها، وكم من فرحة سعدت بها، أمر الله تعالى بها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامتها. نحن مطالبون أن نقيمها صغارا وأن نحافظ عليها كبارا. هي أول أمر يؤمر به الإنسان من شرائع الإسلام قبل أن يقال له حج أو اعتمر أو زكي أو صم، يقال له صلي. مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هي أول أمر، وهي أول عقوبة، هي أول لفظة يسمعها الإنسان عندما يخرج من بطن أمه، وهي آخر ما يفعل له قبل أن يودع في قبره. فإذا خرج الإنسان من بطن أمه سواء كان ذكرا أو أنثى، سنة أن نؤذن في أذنه اليمنى، لا أن نقرأ سورة الفاتحة، ولا أن نقرأ آية الكرسي، ولا أن نرتل شيئا من القرآن، إنما أول ما يخرج من بطن أمه يضع أحدنا فمه عند أذنه ويؤذن قائلا: الله أكبر الله أكبر، ثم يردد: حي على الصلاة حي على الفلاح. وقبل أن يودع الإنسان في قبره نصلي عليه صلاة الجنازة. إذن حياتنا كلها ما بين الأذان والإقامة، ما بين أذاننا في أذن الصبي وإقامة صلاة الجنازة عليه. لن أتكلم عن الصلاة، إنما كيف نعود عليها أولادنا، كيف نربطهم بها، كيف نجعلهم حريصين عليها، بدلا أن نعمل كل يوم مشكلة: يا ولد هل صليت أم لم تصلي. تعالوا في حلقتنا اليوم نتكلم عن أولادنا والصلاة، يسعدني أن تبقوا معنا. تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع. يقول الله جل في علاه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كل الأنبياء لما ذكرهم الله تعالى ذكر معهم الصلاة، يعني لم يذكر مع كثير من الأنبياء الحج مثلا أو الزكاة أو غير ذلك، إنما نبه على الصلاة. يعني خذ مثلا ذكر الله تعالى زكريا، فقال جل وعلا: فنادته الملائكة وهو قائم، ماذا يفعل؟ يصلي في المحراب: مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. شعيب: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. موسى يقول الله تعالى له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. عيسى يقول: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. محمد عليه وعليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى له: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. لاحظ كل الآيات تتكلم عن الصلاة، الصلاة الصلاة عبادة مشتركة بينك. نعم هي عبادة مشتركة، طبعا هي كلهم يصلون، لكن ربما يكون هناك الفرق ما بين صلاة يعني ملة وصلاة ملة أخرى، كيفية الصلاة والوقت، كيفية الصلاة وقتها مثلا موجودة. أصل الصلاة موجود، لذلك الله تعالى يقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا، ما قال لكل جعلنا منكم دينا مختلفا أو عبادة مختلفة، لا، شرعة يعني طريقة شريعة، طريقة أحكام، ومنهاجا يعني منهجا يمشي عليه. الشرع الشريعة يعني شرعة في الأحكام الشرعية، كيف تصلي كيف تصوم كيف تحج إلى آخره، ومنهاجا في أحكام الزواج والطلاق وغيره، لا والقصاص وغيره. مثل ما قال الله جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. منسكا قيل النسيكة هي الذبيحة، وقيل المنسك يعني ما يتعلق بالحج لبيت الله الحرام ونحو ذلك. لن نتكلم يوم عن الصلاة، وإن كانت الصلاة يعني هي أعظم الشرائع بعد أو أعظم الأحكام والواجبات بعد الشهادتين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان جبريل ينزل إليه بالأحكام، ينزل إليه جبريل مثلا بوجوب الزكاة، يا محمد الله فرض عليك الزكاة، طيب نزكي، ينزل جبريل الله فرض عليك الصوم، طيب نصوم، ينزل جبريل الله فرض عليك الحج، طيب نحج، إلا الصلاة، الصلاة يختلف وضعها، ينزل جبريل ويحمل النبي عليه الصلاة والسلام فوق حتى تعدى السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة حتى وصل إلى السماء السابعة، وصل السماء السابعة، يقول عليه الصلاة والسلام فوصلت إلى موطن سمعت فيه صريف الأقلام، يعني سمعت صوت الأقلام لتكتب مقادير العباد، حتى إنه في بعض الروايات أن جبريل قال للنبي عليه الصلاة والسلام تقدم تقدم اقترب من العرش، قال عليه الصلاة والسلام تقدم معي، قال هذا موضعي، لو تقدمت خطوة احترقت، أنا ما أقدر، تقدم أنت، فيتقدم النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى موطن لم يصله قبله ملك مقرب ولا نبي مرسل. كل هذا القرب لماذا؟ لأجل لفظة واحدة، فرضت عليك الصلاة، ما كلم عن الحج، لا، لأن اللي يصلي بحج، ما كلم عن بر الوالدين، لا، لأن اللي يصلي ببر والديه، ما كلم عن صلة الأرحام، لا، لأن اللي بيصلي بيصل رحمه، عجيب. طيب ما كلم عن الإحسان إلى الأولاد، الإحسان، كل هذا اللي بيصلي سيحسن حاله كله، مثل ما قال الله مفتاح، يعني مفتاح، أحسنت، مثل ما قال الله جل وعلا إن الصلاة ماذا تفعل؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. لاحظ الصلاة اللي محافظ عليها تجد أنها تنهى عن كل هذه الأمور، ومثل ما قال الله جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. طيب كل الإنسان يا ربي؟ لا، إلا المصلين، لا، ما قال إلا المؤمنين ولا قال إلا المسلمين، لا، يقول إلا المصلين، بعدين ما قال إلا الذين يصلون. إيش الفرق بين الذين يصلون والمصلين؟ المصلين جمع، جمع وغيره كثرة الصلاة، كثرة والمداومة عليها. لذلك حتى لما ذكر الله عز وجل مثلا أهل النار قال ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، ما قالوا لم نكن نصلي، لا، ممكن نصلي ونترك، لكن لم نكن من المصلين، ما كنا نصلي، ما كنا نحافظ على، ما كنا نداوم عليها. صحيح، أول أمر يوجه للطفل، أول أمر شرعي يوجه إلى الطفل، لا يقال له زكي ولا يقال له صم، أول أمر يوجه إليه بعدما يبدأ يميز، يدخل مدرسة أبو سبع سنوات، أول كلمة تقال له صل. زين، أول عقوبة شرعية يعاقب بها الإنسان ترك الصلاة، تركه للصلاة. ذلك قال عليه الصلاة والسلام واضربوهم عليها لعشر. طبعا القضية يا جماعة هو أصلا متى سيضرب؟ سيضرب إذا كان ما نفع معه الكلام الطيب. يعني مثلا الآن الولد كمل عمر سبع سنوات، دخلت الثمان، طيب تقول له الفجر صلي يا ولد، الظهر صلي، صلي المغرب، العصر، المغرب، عشاء، صلي بكرة، صلي صلي صلي، خلص سن ثمان سنوات وتسع سنوات، وخلص سن العشر سنوات، أنت عندك الآن بل سبع وثمان وتسع وعشر، عندك أربع سنوات صلي صلي، يسمع فيها خمس مرات يومين، يا ولد صل، صليت، متى بتصلي، تعال نصلي، يسمع كلمة صلاة خمس مرات يوميا، ألف الصلاة، ألف الصلاة، وغير ذلك أقمت عليه الحجة. يعني خمس مرات يوميا بيسمعها 150 مرة في الشهر، صح؟ خمسة ضرب 30 150، ما يبي لا تفكير يا ناصر، 150 ضرب 12 شهر يطلع عندك هذه 1200 1800 يطلع عندك، يطلع عندك، أنا ناجح في الرياضيات ترى، زين، يطلع عندك 1800، يعني 1800 أمر صلي في السنة الكاملة، اضربها في أربعة يطلع عندك 3600، يطلع عندك 7600 مرة سمع الولد أباه يقول له صل صل صل. فإذا كان 7600 مرة وأنت تقول له يا ولد صلي صلي صلي ولم يصلي، احتاج بعدها أن تضربه. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضع حد معين، قال مروهم بالصلاة لسبع، تبدأ من يوم يدخل السبع، يا ولد صل صل، تمشي له مرة، تشد عليه مرة، مرة ما تشدد عليه، مرة تأخذه معك، فإذا أكمل العشر عندها تأتي العقوبة. طبعا أيضا طريقة العقوبة ليست القضية يا جماعة أن الولد تجلده جلد الدابة، وين وين وين وين اللي يؤلمك بس وتعطيه منها، لا، لكن المقصود أنك تعاقب عقوبة ليس ضربا مبرحا لكن أن يبدأ الولد يخاف توبيخ توبيخ والضرب اليسير حتى يبدأ الولد يقول والله بيضربني أبوي لو ما صليت. تبدأ أمه تقول له ترى إذا ما صليت يا أحمد ولا يا خالد ولا يا عبد الله ترى بيضربك أبوك. فيبدأ الولد يحصل عنده نوع من الخوف. في طرق أخرى يمكن بنا أن نرغب أولادنا فيها بالصلاة غير مسألة الأمر صلي وغير مسألة الضرب سأذكرها لكم ولكم أيها الأحبة بعد هذا الفاصل القصير فيسعدني أن تبقوا معنا. تحدث مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. أمر الله تعالى الناس لا أن يصلوا لا بل أن يأمروا أولادهم وأهليهم بالصلاة فقال الله جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والعجيب يا شباب العلماء تكلموا عن الرب بين قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة وبين قوله عز وجل لا نسألك رزقا فقالوا إن الصلاة هي مفتاح للرزق وأن الذي يحافظ على الصلاة ويقيمها في أوقاتها أن الله تعالى يفتح له أبواب الرزق. هي ذكرها عدد من أهل العلم. أنا سأذكر بعض الطرق التي يمكن بها تعويد الأولاد على الصلاة منها الحرمان. يعني مثلا الولد جاء وقال لك بابا أبغاك تشتري ذهبت أنت ويا البقالة قال بالله اشتري لي أسكريم تقول لك ما صليت الظهر اليوم صح؟ لا ما صليت خلاص إذا صرت تصلي إن شاء الله شريت لك الأسكريم. الحرمان قال لك بذهب معك اليوم صديقي عندهم مثلا حفلة ولا وصلني عندهم بلعب ولا ودني ولا اشتري لي كرة ولا تقول لها أنت ما صليت اليوم أمس أقول لك صل ولا صليت إذا إن شاء الله انضبطت يا ولدي في الصلاة أنا يلا روح الحين صل عشان أشتري لك. الحرمان أحيانا كذلك لا تيأس لا تظهر اليأس أمامهم من أنهم ما صلوا لا تقول لولدك أنا خلاص أنا يأست منك لن أقول لك صلي بعد اليوم خلاص لا تظهر اليأس حتى ما يشعر الولد أن الحمد لله ارتحنا منك كل يوم صل اليوم الحمد لله ارتحنا منك خاصة إذا كان الولد تقدم به السن. ها فينا نتكلم عن أنفسك يا شباب وموجود تناشر في الواقع الصلاة بحين الناس تأخذها كعادة وليست عبادة كيف يمكن الإنسان يخلي الصلاة نفسه له عبادة وليست عادة؟ هو بلا شك ترى الواحد أيضا إذا علق الولد بالله تعالى صارت عبادة. يعني لما تقول يا ولدي تدري اللي صلي إن الله تعالى يحبه وإن الله عز وجل يرزقه وإن الله شوف لا تصلي عشاني صل عشان نفسك صل عشان رب أنت إذا تحب الله صل. شوف يا ولدي الله تعالى أنت الآن لو يقول لك مثلا ملك ولا أمير أريدك أن تقابلني في اليوم 5 مرات فرحت فرحا شديدا. طيب يا ولدي الله تعالى يدعوك ويقول لك حي يعني تعال حي على الصلاة حي على الفلاح وهذا بلا شك أنه يعني يقرب الولد أكثر. كذلك ترى يا جماعة مما يعودهم صلاة الأبي أمام أولاده النافلة طبعا لأنه لابد يصلي الفريضة في البيت طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال من سمع نداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر لكن لابد أن الأب يعود أولاده. لذلك تجد أحيانا إذا جيت تصلي ورآك ولدك الصغير ربما عمره لا يتجاوز أحيانا 2 سنين جاء جنبك ويسجد ويركع يقلدك وهو أبو 1.5 سنة فهو لما يكون الآن انفتح على الدنيا وبدأ يرى أباه ويرى أمه يصلون ألف الركوع والسجود خلاص صار الركوع والسجود بالنسبة لي أمر مألوف بحيث أنه دائما يصلي. كذلك الدعاء لهم بأن يكونوا من المصلين. والله أنا أعرف شخص سبحان الله والرجل يعني ربما لا ما هو طالب علم وكذا ومع ذلك عنده 4 أولاد كبار يعني موظفين ومتزوجين فيهم من الحرص على الصلاة في المسجد بشكل عجيب ما تفقدهم حتى في صلاة الفجر وهم ترى غير ملتزمين أيضا لكن ما نفقدهم في صلاة الفجر أبدا وغيرها من الصلوات. فسأل واحد من جماعة المسجد عندنا قال يا فلان يعني الله يوفقك أنت لست طالب علم وشيخ كبير نقول يعني ربيت أولادك ما شاء الله على الصلاة من الصغر فنتعجب من حرص أولادك الكبير على الصلاة. فقال والله يا أخي أنا منذ أن تزوجت من قبل أن يولدوا وأنا لم أترك دعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي. الله أكبر. ربي وتقبل ربنا وتقبل دعاء هذا دعاء إبراهيم عليه السلام. طلع كلهم صلاة. أبو يقول والله أبشرك الحمد لله منهم صغار وهم يتركون الصلاة. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يقول ففعلا هو مقيم للصلاة وذريته مقيمة للصلاة. وترى يا جماعة ترى يعني من أهم الأمور ترى إذا حرص الأولاد على الصلاة أول من يستفيد بذلك أبوهم وأمهم. يعني إذا أردت بر أولادك بك وإحسانهم إليك وعنايتهم بك واحترامهم لك خلهم معظمين للصلاة. ترى الصلاة ليس فقط الابن يحتاجها ويستفيد منها بل حتى في تقويم الأب. ها في بعض المواقف اللي دائما تصير ويشوفونها الشباب ما حالكم ما يكون مداوم للصلاة ومنه مزاول، لكن يتأثر حياته أو مشاكل في العمل أو أمور كثير فتلقاه يتأثر فيرجع للصلاة، فيلقى الصلاة أن ربي يسر أموره يفتح طريقه، أن الصلاة هو صار هو مفتاح تيسير الأمور في الدنيا. وناس كثيرة صارت معهم ما كانوا عسكر ينتقلون مدينة مدينة تعكرت أمورهم على 10 سنوات لما رجع للصلاة ربي يسر أموره وانتقل. أحسنت. أنا جاني مرة واحد من طلابي في الجامعة أظن كان سنة إلا سنة أولى وقف معي وكان وجهه مكتئب كذا ومكترب واضح عليه الحزن، وش عندك يا ابني وش اسمه؟ قال انا اسمي فلان. طيب ايش مشكلتك؟ قال يا شيخ انا عندي هموم وغموم. بدا يبكي. قلت عندك مشكله مع الوالده؟ حاولت اني ابحث عن المشكله ما وجدت عندها اي مشكله تجعله يصاب بها الهم هذا. فسالته قلت له عرفت انه ولد احد التجار، ما كنت اعرفه، فحدثني عرفت انه ولد احد التجار درس في امريكا الثانوي المتوسطه والان جاء عندنا في الجامعه. فقلت طيب يا ابني انت تصلي؟ قال بصراحه. قلت نعم. قال لا ما اصلي. قلت أبد ما تصلي أبد؟ قال يعني أحيانا إذا أحرجت، صار عندنا ضيوف وصلوا كلهم أو طلعنا للبرة أصلي كذا، أحيانا أذهب معهم المسجد أدرك آخر ركعتين أسلم يعني كذا، بس صلاة مشي حالك. فقلت طيب يا ولدي أنا والله ما أظن هذا الهم والغم اللي عندك إلا بسبب تركك للصلاة. قال والله يا شيخ أني من 9 سنين ما أصلي. قلت أعوذ بالله، 9 سنوات عمره كان 24 سنة هو، ف يعني كان متاخر اساسا في دراسته، لكن يعني المفروض عمره في اولى جامعه 19 سنه بالكثير يعني، لكن هو متاخر. فقلت له انا اريدك يا ابني انك تحافظ على الصلاه لمده اسبوع كامل وتعال لي يوم الثلاثاء القادم في الجامعه تلقاني عندي محاضره في القاعه الفلانيه. انتهيت من محاضرتي وطلعت. قال له والله يا جماعه الولد ينتظرني عند باب القاعه. يعني حتى انا نسيت موعده، تعرف مع مشاكل الطلاب وجامعه ومحاضرات. الولد ينتظرني، أول ما رآني قال الله يجزيك خير يا شيخ، الله يجزيك خير يا شيخ، الله أنظر إليه. قلت له هذا صاحبي حق الأسبوع الماضي، هلا يا ولدي كيف الحال؟ قال والله يا شيخ إني في لذة ما ذقتها من 9 سنوات، والله يا جماعة أن هذا حصل أمامي، وطالب ابن أحد التجار بل أبوه واحد من كبار المسؤولين أيضا، ويقول لي لذة ما إيش اللي وجدها؟ وجدها يا أخي لما فضفض لرب العالمين وسجد بين يديه وبكى وخشع، يقول يا شيخ الهم والغم واللخبطة اللي في حياتي. لذلك الله تعالى يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ثم قال وكان أمره فرطا. كيف أمره فرطا؟ أمره ملخبط كده مضطرب. يقول لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، نوم وكذا عن الصلاة، فقال وكان أمره فرطا ملخبط ما يدري وش عليه، ما يدري كيف يعيش حياته. لذلك تعويذ الأولاد مهم في بعض الطرق لإيقاظ الأولاد للصلاة، حتى لو كانوا ترى أبو 16-17 سنة. أنا أسويها دائم وأعطيكم اليوم إصرارنا يعني زي عبد الرحمن. من ضمنها أولا إطفاء المكيف أول ما تدخل غرفته، ولع الأنوار يعني اعمل ضجة كذا عليه، خرب عليه وافتح الشباك خاصة إذا كان برد ولا حر. زين تعال اسحب الغطاء من عنده، رش عليه الماء. أنا دائما ما أدخل صحي للصلاة إلا والله معي قارورة ماء صحة، ماء هذا ما القوارير المويه هذه الصحيه. زين لا طبعا ما اصب على طول. يقول عبد الرحمن بعدي للخمسه، اما قمت رشيت عليك ماء 1-2، فهو يدري اني بارش لاني قبل امس رشيت وبعد رشيت، يدري ان المساله جزم ما هو بالمساله تهديد. 1-2-3-4 وارش فعلا. ارش في اول الشهر يستأدب لين 6 شهور. زين لانه يدري انك جازم معه. هو اذا اول مره سيتعبك في الاستيقاظ 100%، المرة الثانية سيتعبك 99%، المرة رقم 20 سيتعبك 80%، المرة رقم 100 خلاص لن يتعبك، تعود. مثل يا جماعة الآن أولادنا لما نوقظهم للمدرسة بعد إجازة لمدة 4 أشهر وتأتي توقظ أولادك الساعة 6 الصباح للمدارس، يقوم الطفل أو الشاب وهو 100% تعبان، لكن بكرة يكون الاستيقاظ أسهل. صح؟ صحيح. بعد شهر يكون الاستيقاظ أسهل. احنا نلاحظ عن طلابنا في الجامعة في تكيف. أحسنت. أنا طلابي في الجامعة لما اول اسبوع تدريس بعض الطلاب جالس كذا في القاعه يغلبه النوم، اقول خل احمد قم غسل وجهك، خالد خليك واقف، صالح تعال قدام، اشغال عليهم بس انقلهم من قاعاتهم من ادراجهم. الاسبوع الثاني والثالث يتحسن وضعهم لان خلاص بدا يستيقظ مبكرا وبدا إيه. فكذلك في الصلاه لا ييأس الاب وليعلم كما قال الله عز وجل قوا انفسكم واهليكم نارا ليعلم الاب والام انهم محاسبون على اولادهم. الله يجزيكم خير. عطنا سريع اخذ الطفل الصغير للمسجد. هذه سيئة من جهة وجيدة. أما إذا كان دون السبع سنوات فلا أرى أنه يؤخذ المسجد. إذا كان دون السبع سنوات لا يؤخذ المسجد، يشغل الناس. أما إذا كان فوق السبع سنوات فلا بأس، لأنه أمر بالصلاة. أما اللي تحت السبع فهذه يشغل الناس حقيقة. أيها الأحبة الكرام، أشكر لكم تواصلكم، وأن الله تعالى يجعلنا جميعا من مقيمي الصلاة. نخرج إلى هذا المقطع الذي نعيدكم به في كل حلقة، نعود إليكم بإذن الله تعالى. سبحانك يا أخي إن الجميع مسافرون. نعم، هذه همم الناس. سبحان الله، بعض الناس قلبه معلق بالدين وبالصلاة، وبعضهم ربما يعني أعرض عن ذكر الله تعالى والتهى بأمور سيحاسب عليها بإذن الله. وترى هذا يا جماعة هو الواقع، يعني مع الأسف عدد من شبابنا، عدد من فتياتنا أحيانا ينشغل به الإنترنت ولا به الجوالات ولا غيره، وربما فرط في صلاته. هاي ناصر، في طبعا الدعاء لابد أن الواحد يقوله، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر هم. أحسن، نعم صدق، حتى يصير معلق قلبه. وفي آية صراحة جدا مؤثرة، يعني القرآن كلها مؤثر، لكن في الآية هذه صراحة عطنا إياها ونبغى ترتلها. الصوت مو من هذاك الصوت، ما هي مشكلة يا رجال، ها مدام بالقرآن. ها يقول: ومن أعرض عن ذكري فإنه له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: لما حشرتني؟ قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت له بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هو بلا شك فعلا، يعني مثل ما ذكرنا في القصة اللي قبل قليل، يحس أحيانا بنوع من الضنك. أنا أذكر درسني مدرس في أكاديمية، هنا كنت أدرس إنجليزي، فدرسني مدرس اسمه فراس، هو غير اسمه إلى فراس، يعني أمريكي أسلم وحط اسمه فراس. الشاهد سريع لما بقي إلا 50 ثانية، فيقول لي إن أمه كانت، أمه أسلمت أيضا في أمريكا، يقول: وكانت تصلي في مسجد في لوس أنجلوس، فكانت امرأة تدخل للمسجد وحاطة كذا غطاء غير منضبط على رأسها وتتلفت في الصلاة، لكنها تركع وتسجد. يقول: فحضرت صلاة أو صلاتين، تأتي للصلوات الجهرية غالبا العشاء. يقول: فأمي سألتها، قالت: أنت مسلمة ولا غير مسلمة؟ ليش ما تعرفين تصلي؟ ما تعرفين تصلين يعني، حتى جاب ولابسة بنطلون وبلوزة، حتى ما في لباس واسع. قالت: لا، أنا لست مسلمة. عجيب. قالت: عجيب، يعني أنا أراك الآن كذا صلاة. قالت: أنا أشعر بهموم وغموم في قلبي، وأتيني كذا ضغط وهدك عمل ومشاكل، وسبحان الله لما آتي عندكم وأسوي مثل حركاتكم وأسمع الكلام هذا أحس براحة. لا إله. فتكفيني هذه الراحة 5-6 أيام، بعدين أحتاج مثلها. وطيب أنكم تعملون هالعمل يوميا أنتم، حتى أنا كل ما أبغى أجيكم. يقول: فقالت لها: سبحان الله، هذه وأنت ما أسلمتي، كيف لو أسلمتي؟ فدل هذا يا أخي سبحان الله، شوف تأثرها يعني بهذا القرآن والصلاة وهي لم تدخل في الإسلام، فما بالك لو أسلمت. صلى الله عليه ولكم التوفيق. أنتم أيها الأحبة الكرام أيضا، أسأل الله يجعلنا جميعا من مقيمي الصلاة. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون.